يقول: رجاء توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين لا يغفر بعضهم لبعض، بل يتصيدون الأخطاء ولا يعرفون معروفا لصاحبه، سواء في الأمور الدنيوية أو الشرعية. فإن كان المسألة يسع فيها الخلاف، فهو يجاهد على أن يظهر على أخيه ولو كان هو على باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحدث ولا حرج عن الشنائنات التي تحدث. الحقيقة هذا الكلام مما يدمي القلب، لأنه يخالف الأصول الشرعية التي تحض على إنزال المسلم منزلة النفس، وتوجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم ظالما أو مظلوما، وأن يذب عن عرضه ويدافع عنه ويلتمس له المعاذير. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يمكن أبدا أن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعامل أخاه المسلم بما يحب أن يعامله به، وأن يتعاون معه على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكل هذه النصوص تعين علينا أن نلتمس المعاذير لإخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كانت الأخطاء تتعلق بأمور دنيوية. أما إذا كانت تتعلق بأمور أخروية فنحن بين أمرين: إما أن يكون الخلاف واسعا قد وسع من قبلنا، فهذا لا يجوز بحال أبدا أن نعقد الولاء والبراء على القول الواحد في المسألة، وأن نتهم الآخر بالإفراط أو التفريط أو بكذا أو بكذا، وإنما سبيل هذه المسائل التي فيها قول أو أكثر من قول، ولكل قول دليله، ومن العلماء الثقات من يقول به أو يذهب إليه، سبيل هذه المسائل أن تناقش وتحرر علميا بإنصاف وتجرد، دون أن يميل شخص على الآخر أو يتهم نيته أو يسيء الظن به، إلى غير ذلك مما نسمع ونرى. فالحق أحق أن يتبع، واعرف الحق تعرف أهله. أما إذا كانت المسألة في يعني لا يسع فيها الخلاف، كخلاف عقدي أو وقوع في مخالفة إجماع أو نحو ذلك، فهذه هي التي فيها الإنكار، وهي التي يعنيها العلماء رحمهم الله تعالى بعدم العذر في خلاف التضاد، عدم العذر في خلاف التضاد. يعني بنسمع من العلماء من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه فيها توسع، إنما نقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني مسائل التي تحتمل الاجتهاد بحيث يكون فيها قول وقول آخر ولكل قول دليل كما بينت. أما إذا كانت المسألة فيها خلاف تضاد بحيث إن المرء يخرج عن القول الحق الظاهر في المسألة بأدلته، فهذا هو الذي ينكر عليه، لكن يعلم قبل أن ينكر عليه، لأنه قد يكون وقع في الخطأ من حيث لا يدري، فيعلم أولا ويبين له الحق بدليله. فإن أبى واستكبر شدد عليه في الإنكار وغلظ عليه في القول، لعل وعسى أن يعود إلى الصواب. وينظر أيضا إلى حال المرء إذا كان متسننا أو كان مبتدعا في أصل نشأته أو في حاله الحالي، فكل هذا مما ينبغي أن يراعى في هذه المسائل. فلا يمكن أبدا أن يقع واحد من أهل السنة في خطأ حتى وإن كان من خلاف التضاد، ثم ننحيه عن أهل السنة والجماعة لمجرد أن وقع في خطأ أو خالف الجماعة في مسألة أو بعض مسائل معدود، لأن ماضيه والحال التي هو عليها الآن تشفع له هذا الخطأ، ولكن نصوب خطأه ونرد عليه ولكن بشيء من الرفق واللين، لأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وربما ركب رأسه وفقده الصف. فنحن كما هو الشأن في وصف أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، هذا شأن أهل السنة، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ونقول هنا أيضا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ولنتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، كم كان يرفق بالجاهل حتى يتعلم، وكم كان ينصح ويذب عن عرض أصحابه ونحو ذلك. ولا حديث مالك بن الدخيش ولا حديث عتبان بن مالك منا ببعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتولى الذب عن أعراض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلتكن لنا فيهم أسوة. أما ما يقال الآن من ضرورة الشدة على المبتدع والتغليظ في الإنكار عليه وكذا، هذه أمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى مقاييس شرعية، ليس كل ما كان يفعل في زمن من الأزمان يصلح أن يكون في زمن آخر، فلكل وقت فقهه الذي يناسبه، ولكل شخص أيضا حاله التي ينبغي أن نتعامل معه بمقتضاها، والله أعلم.